وبيستهدفوا الأمن الوطني الأردني وبيستهدفوا كل الإقليم باعتبار الأراضي الأردنية بوابة للمنطقة كلها. المهم أي تعدي على سيادتنا مرفوض قطعيا وراح نتصدى له.